عند عبد الله عند عبد الله الشبت علم ما عنده علم يا أخوان. عبد الله درجة من واحدة ما عنده علم. هذا في مجموعة مثل جاشم الفهيد ومثل بدر البدر ومثل مجموعة كذا من بيته إلى مسجده. وأما الذين درسوا عند عبد الرحمن عبد الخالق فلم نعم يحصلوا على شيء من العلم. والله المسعار أينني يا الله سبحانه وتعالى فإنني من أول من دخل فيه ونبع عنه وفضلها لله سبحانه وتعالى. ثم أيضا كتب قيمة ربي جزاء غيرا بين ما عبد الرحمن عبد الخالق عليه من الضلال. والله المستعان.